بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، سنكون إن شاء الله تعالى قراءة في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في الشروط المتعلقة بصحة الشفعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الشارح رحمه الله: مسألة، فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر، فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع عليه الثاني بما أخذ منه، والثالث على الثاني. فمتى تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع فتصرفه صحيح. نعم، ما هذه المسألة قبل أن نشرح حتى تكون واضحة؟ الآن لنفرض أن أحد الشريكين قد باع شقصه، تصرف فيه. أولا، هل تصرفه مع أنه لم يرجع إلى شريكه، هل تصرفه صحيح؟ الجواب نعم، إنه ملك له. طيب، الذي حصل الآن أنه لما حصل هذا البيع، عندنا الصورة المشهورة هو أن الشفيع يأتي من له حق الشفعة، يأتي فيقول: أنا أريد حق الشفعة في هذا المبيع. فماذا يحصل؟ يسترد المبيع ويرجع الرجل المشتري، يرجع على الشريك الأول الذي باع، يرجع عليه بماله: رد علي مالي الذي اشتريت به، لأن الصفقة يعني قد فسدت. طيب، ماذا لو أن وجدنا أنه حصل تسلسل في البيع، بمعنى أن المشتري الذي اشترى من الشريك قد باعها، ثم حصل تسلسل البيع بعد ذلك، باعها شخص ثم لشخص ثم لشخص، أي كان العدد، يعني الشيء الواحد، أولا الشريك باع، هذا المشتري أخذها ثم باع، ثم المشتري الذي بعده أخذها ثم باع، تسلسل البيع، صحة هذه العقود هل هي صحيحة؟ الجواب نعم، لأن كل واحد منهم تصرف في ملكه تصرفا صحيحا جائزا. طيب، الشفيع يأخذ من حقه أن يأخذ من أي واحد منهم، يعني له أن يجيز أي صفقة منهم، يجوز أن يأخذ من آخر رجل، يذهب إليه ويقول: هذه كانت حصة لي وأنا لي حق الشفعة، رد علي هذه. طيب، إذا ماذا سيحصل؟ سيعطيها إياه، ثم يرجع الثالث على الثاني، والثاني على الأول، والأول على الشريك، كل منهم يأخذ ما دفعه. وله فيما دون ذلك، له أن يذهب إلى الثاني ويقول له: هذا الذي بعته للثالث أنا لي في حق الشفعة، فيأخذه. ثم إن الثالث الذي أخذت منه العين سيرجع على الثاني، والثاني على الأول، وهكذا، ولو أن يأخذ من الأول، فالآن هي في يد الثالث، فسيأخذ من الأول ويذهب للأول ويقول له: أريد هذا الذي قد بعته، فيسترده. ثم إن الثالث الذي أخذت منه العين بعد أن كانت في يده، هكذا يرجع حتى يصلون إلى ماذا؟ إلى الشريك. الشاهد عندنا أهم شيء مسألتان: المسألة الأولى صحة التصرفات من المشتري من الشريك فمن فوقه من المشترين، عقود صحيحة. الأمر الثاني أن الشفيع الذي له حق الشفعة يجوز له أن يسترد شخص هذا الشخص المباع من أي واحد ممن وقعت في يده، ثم يحصل عملية الرجوع، كل واحد منهم يرجع إلى من قبله بعد أن تسترد العين من آخر مشتري وقعت في يده. وضحت المسألة يا شباب؟ طيب، أعد القراءة مرة أخرى من أول مسألة: فإن لم يعلم. قال: فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر، فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع عليه الثاني بما أخذ منه، والثالث على الثاني. فمتى تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع فتصرفه صحيح. هذه المسألة الأولى، التصرف صحيح. فتصرفه صحيح لأنه ملكه، إلا أن الشفيع ملك عليه أن يتملكه، وذلك لا يمنع من تصرفه، كما لو كان الثمن معينا فتصرف المشتري في المبيع. فإن تصرفه صحيح، وإن ملك عليه الرجوع فيه إذا ثبت هذا، فإن المشتري إذا باع الشقص المشفوع وباعه المشتري الثاني للثالث فللشفيع أن يفسخ العقدين الآخرين ويأخذ بالأول، وله أن يفسخ الثالث وحده ويأخذ بالثاني. نعم، يعني أنه لا يعتبر بالثالث ويذهب إلى الرجل الثاني ويقول له الذي بعته لي في حق الشفعة، فكأن الثالث لم يتم أصلا. وله أن يقر الجميع ويأخذ بالثالث، فإذا أخذ من الثالث دفع إليه الثمن الذي اشترى به ولم يرجع على أحد، وإن فسخ العقد الثالث وأخذ من الثاني دفع إليه الذي اشترى به ورجع الثالث على الثاني بالثمن الذي أخذ منه. إذن ما الفائدة التي يمكن أن تحصل؟ أنه يمكن أن تكون إحدى هذه الصفقات أرخص، يعني هو لماذا يذهب مثلا للأول؟ يذهب للأول لأن هذه أول صفقات رخيصة، لأنه ماذا سيفعل؟ هو سيسترد العين ويدفع لهذا الأول قيمة العقد الذي دفعه، الذي دفعه الأول. طيب، والآن العين استردت التي كانت تنتقل، التي انتقلت إلى من المشتري للأول ومن الأول للثاني ومن الثاني للثالث، فالآن سحبت منهم هذه العين، فماذا يحصل؟ الثالث ينظر كم دفع فيسترده ممن دفع إليه، والثاني هكذا، والثالث هكذا، إلى أن نصل إلى المشتري. إذن هذا التخيير فيه نفع للشفيع، لأنه ربما كان في ثمن العقود تفاوت، قيمة العقد الأول تختلف عن الثاني، تختلف عن الثالث، لا سيما وأن الذي سيطالبه سيدفع له، يعني الشفيع من سيطالبه بالعين هو الذي سيدفع له، الشفيع من عنده، ثم كل واحد منهم يقتص من الذي أو يأخذ من الذي قبله. واضح يا أخوان؟ قال: وإن فسخ العقدين الآخرين وأخذ من الأول دفع إليه ما اشترى به ورجع الثاني على الأول بما أخذ منه والثالث على الثاني، فإذا كان ثمن العقد الأول 10 والثاني 20 والثالث 30 فإنه يأخذ من الأول 10 ويدفعها إليه، ثم يعود الثاني على الأول 20 ويرجع الثالث على الثاني 30. لا نعلم في هذا خلافة. نعم، هل هناك خسارة لواحد منهم؟ أبدا، كل واحد منهم سيسترد ما دفعه، كل واحد منهم سيسترد ما دفعه، لا خسارة لواحد فيه، لا ضرر ولا ضرار. قال المؤلف رحمه الله: ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته، إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه، وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبقا إلى حصاد أو الجزاز، وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته ويملكه، قوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه، ولا يزول عنهما الضرر إلا بذلك. نعم، لو فرضنا الآن أن المشتري الذي اشترى من الشريك بعد أن أخذ قطعة الأرض غرس فيها بعض الأشجار أو شرع في بناء شيء فيه، فكيف الحل الآن؟ ربما لو قلنا له اهدم الجدار لخسر الرجل، أو اقلع الأشجار كذلك ربما تتضرر ويخسر ماله، فنقول للشفيع: عليك أن تدفع قيمة هذا الغرس أو هذا البناء، وبهذا يرتفع الضرر عن الجميع. فأما الشفيع فإنه سيستفيد من هذه الأشياء، وأما المشتري فإنه لم يخسر ماله الذي دفعه في ملك له وليس له في خطأ. قال: مسألة، إلا أن يشاء المشتري قلعه فله ذلك، لأنه ملكه فملك نقله، ولا يلزمه ضمان نقص الأرض لأنه غير متعد. واضح العبارة هذه؟ إذا لو أن المشتري قال: لا، أنا لن أبيعه، أنا أريد هذه الأشجار مثلا، هذه الأشجار أنواع غالية وأنا سأستردها، له ذلك. طيب، ولا يجبر على البيع لأن هذا ملك له. طيب، هل يقال له كما أخذنا في باب الغصب، هل له أن يضمن النقص الذي سيحصل في الأرض لو كان سيحصل فيها نقص بسبب هذا الغرس والقلع؟ يعني الآن الأرض قيمتها 10,000 مثلا، فلما غرست فيها هذه الأشجار ثم قلعت قيمتها قلت، أو بنى مثلا بيتا فلما أخذه أو هدمه أو نقله إلى غير ذلك فهذا يؤثر في قيمة الأرض. هل نقول للمشتري كما كنا نقول في باب الغصب، هل نقول له عليك أن تدفع الأرش، قيمة ما بين الأرض قبل الغرس والبناء وقيمته بعد ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه غير متعد فلا يضمن، إنما بنى الرجل في ملكه، بخلاف الغاصب لأنه كان متعد وكان يبني في غير ملكه، قلنا له ادفع قيمة الأرش. واضح يا إخوة؟ إذن هذا المشتري لو أنه فعل شيئا في الأرض بناء أو غرسا أو غير ذلك، فنقول له أنت بين أمرين، إما أن تبيعه على المشتري أو إن شئت أن تأخذه، أن تقلعه بطريقة ما وأن تأخذه. ثم ليس عليك ضمان ما قد ينقص من الأرض بسبب ذلك، لأن تصرفك كان تصرفا صحيحا. وقال الخرقي له ذلك إذا لم يكن في أخذه ضرر، فيحتمل كلامه أن يلزمه ضمان النقص لأنه قلعه من ملك غيره لتخليص ملكه، أشبه ما لو كسر محبرة إنسان لتخليص ديناره منها. نعم، الخرقي يقول له أن يأخذها بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ضرر للشفيع. يعني لو حصل ما قلنا أنه لو كان بقلع هذه الأشجار ستنقص قيمة الأرض، هنا الخرقي يقول لا، ليس له أن يأخذها، بل لا تكون عندنا إلا حالة واحدة، وهي ماذا؟ أن يدفع الشفيع ثمن ذلك، لأن ليس له أن يفسد ملك غيره. لو أن هذا القلع للأشجار أو هذا الهدم للجدار أو للبيت سيؤدي إلى ضرر في أرض الشفيع، فنقول له لا، ليس لك هنا أن تأخذه، ولكن ليس لك إلا القيمة. بينما الرواية الأولى ماذا؟ جائز الأمران حتى لو حصل ماذا؟ حتى لو حصل نقص، قالوا لأنه غير متعد. قال مسألة وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبقا إلى حصاد أو الجذاذ، لأنه زرعه بحق فوجب إبقاؤه، كما لو باع الأرض المزروعة والشجر الذي عليه ثمر باد. نعم، هذه المسألة كما كانت مرت معنا من قبل، أن من باع يعني ثمرة قد أبرت أو غير ذلك فهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري، فهذه كذلك. هذا الرجل المشتري الآن زرع أرضا، قال وظهر الثمر، ظهر، فنقول له الأصل أنها لماذا؟ للمشتري الذي هو الآن كأنه في صورة البائع، لأنه سيؤخذ منه ما عنده، فنقول الأصل أنها للمشتري، للذي له الملك، الذي له اليد. ونقول للشفيع يجب عليك أن تمكنه من حصاد زرعه إذا جاء الوقت، هذا الزرع ليس لك، أنت ليس لك إلا الأرض، أما هذا الثمر الذي بدا ثمره فهو لمن زرعه. قال مسألة وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، ويحتمل أن لا يجوز لما فيه من تبعيد الصفقة على المشتري. نعم، لو أن الشريك قام بصفقة، هذه الصفقة فيها جزء من الأرض التي يملكها مع صاحبه وفيها جزء ملك خاص به، يعني مثلا فرضنا باع أرضا وسيارة، هذه صفقة مكونة من هذين. طيب، الشفيع له حق في ماذا؟ في الأرض فحسب، أما السيارة ليس له فيها شيء، هذه ملك صاحبه. طيب، في هذه الحالة هل يجوز له أن يطلب بحق الشفعة؟ طيب، لماذا طرحت هذه المسألة؟ قالوا لأنه قد يحصل ضرر، لأن الصفقة التي يكون فيها أكثر من شيء قد يكون ثمنها ليس كثمن غيرها، وربما أن هذا الرجل مثلا المشتري كان يريد الأرض بهذا الجرار الزراعي مثلا الذي فيها لأنه ينتفع به، وإذا لم يفعل فإنه يتضرر بذلك، تفرق الصفقة ويحصل له ضرر. فلو قيل له للشفيع أن يأخذ الأرض وحدها يقول الرجل ماذا أفعل بالجرار، أنا إنما اشتريت الجرار لأجل الأرض، فيحصل له ضرر. فمن هنا كانت المسألة، قال فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، هذا المذهب قال هذا حق ثابت له ويأخذه. قال ويحتمل، وهذا الوجه الآخر، ويحتمل ألا يجوز لما فيه من تبعيض الصفقة على المشتري. كما قلنا المشتري الآن أخذ صفقة كاملة فيها هذا وهذا، لو أنك استرددت بعضها وتركت بعضها قد يحصل له ضرر. نعم. قال: وعن مالك تثبت الشفعة فيهما لئلا تتبعض الصفقة على المشتري. عن الإمام مالك أخذ بالقول الذي فيه عدم الضرر للاثنين، فقال يثبت له حق الشفعة في الصفقة، ليس فيما في حق الشفعة، في الصفقة، يعني يرجع فيأخذ الصفقة كلها، سواء الذي له فيها حق الشفعة أو ما ليس له فيه حق الشفعة، لكن يأخذها كصفقة كاملة. قال: ولنا أن السيف، ما معنى ولنا؟ يعني للمذهب، الدليل أن قولنا صحيح. الآن البهاء المقدسي يستدل لي المذهب الذي ساقه أول مرة، الذي هو ماذا؟ له أن يأخذ الشفعة في الشقص فقط وأن يفرق الصفقة. ولنا أن السيف لا شفعة فيه، ولا هو تابع لما فيه الشفعة، فلم يؤخذ بالشفعة كما لو أفرده، وما يلحق المشتري من الضرر فهو ألحقه بنفسه بجمعه بين ما ثبتت فيه الشفعة وما لا تثبت فيه، ولأن في أخذ الكل ضررا به، لأنه ربما كان غرضه في السيف فيكون أخذه منه إضرارا به من غير سبب يقتضي. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها، ولا يصح في غير ذلك، مثل الأثمان والمطعومات والرياحين. نعم. نعم. قال الآن: كتاب الوقف، هذا الباب من أعظم أبواب الصدقة التي شرعت المسلمين، وهي من الصدقات الجارية التي يجري على المسلم أجرها ما دامت عينها باقية، يجري على المسلم أجرها ما دامت باقية، وقد ثبتت بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع الصحابة، أجمع الصحابة رضي الله عنهم على جواز الوقف وعلى صحته. ومع الأسف فإن هذا من الأبواب التي أغلقت هنا في بلادنا مع ما كان فيها من عظيم الخير والنفع للناس، فكان فيها خيرا عظيما. ولو أنكم رأيتم في البلدان التي لازالت فيها الأوقاف توقف وتعمل لرأيتم خيرا كثيرا، لأن حقيقة الوقف هو أن الإنسان يحبس الأصل، لا يصير ملكا لأحد حتى له، ونفع هذه العين يوقفها على من شاء. يقول مثلا: هذه الدار تؤجر، وإيجارها يعني أنا وقفتها، فصارت تؤجر وإيجارها على الفقراء، وإيجارها على المساكين، وإيجارها على آل فلان مثلا لأنه يعلم أنهم قوم فقراء، وإيجارها على طلبة وإيجارها لطلبة العلم، وإيجارها لشراء المصاحف، وإيجارها لإحلاق القرآن. باب عظيم. وخلاص، هو دفعة مال واحدة يدفعها الرجل ولا يطالب. هذا يحل المشكلة التي يعاني منها كثير من الناس، يقول أنه في كل مرة ننتظر فلانا يدفع، وفي كل فلان ينتظر الفقراء فلان يعطي زكاته، وفي كل مرة ينتظر أن فلان يدفع كذا، وتارة يكون معه وتارة يحصل له عسر، بينما في مسألة الوقف هو أخرج جزءا من ماله، أوقف به شيئا وانتهى الأمر. ثم هذا الوقف من منافعه ينتفع من وقف عليه، يعني يأتي رجل مثلا فيشتري محل ويقول: هذا المحل وقف لله، أوقفه مثلا على إعمار المسجد، فما الذي يحصل؟ هذا المحل يؤجر، خلاص هو دفع المحل وانتهى أمره، إيجار هذا المحل يدخل إلى المسجد يصلح به المسجد وينظر في أمره، فما الذي حصل الآن؟ هو أخرج ماله، وما عدنا بحاجة إليه مرة أخرى، وما عاد هو بحاجة في كل مرة إلى أن يخرج كل عام شيئا من المال، وأنت لا تدري تقلب الأحوال، ربما هذا العام يستطيع أن يدفع مالا العام الذي بعده لا يستطيع، بينما إذا فعل ذلك قد فاز، وأوقف المسجد صار هذا المسجد من ماله، وهو يؤجر على كل مال يخرج من هذا الوقف على هذا المسجد. فهذا باب عظيم جدا، باب عظيم جدا. ولذلك فإن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وقفوا، عد ذلك عن أكثر من 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل أكثر، فكلهم وقفوا لأن هذا باب خير عظيم جدا. كما قلنا ما دامت العين باقية، ما دام الوقف باقيا فالأجر يجري على الإنسان. بعض الأوقاف في مكة والمدينة لها مئات السنين، مئات السنين ولا زالت باقية إلى الآن، ولا زال نفعها جاريا إلى الآن إلى يومنا هذا، وأجرها يعود على صاحبها في قبره، فهي من الخير العظيم. نعم. قال الشارح رحمه الله: وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمر. نعم، تحبيس الأصل يعني تبقى العين، العين تظل باقية. وانتبه لهذا التعريف لأننا سنحتاجه بعد قليل. إذن العين باقية محبوسة، وما الذي ينتفع به؟ ما معنى الثمرة؟ يعني المنافع، ثمرة هذا الشيء، منفعته. لو كانت بيت يؤجر، لو كانت أرض تزرع فهو الزرع، إلى غير ذلك. فلو كانت حتى شيء مثلا سيارة تعمل وإيجارها، شاهد كل عين لها منافع تحبس، تحبس هذه العين بمعنى أنها تخرج عن ملك الإنسان وعن ملك كل أحد، تكون لله رب العالمين. نعم، له أن التصرف فيها في حدود الوقف، وتكون ثمرتها، تكون منفعتها لشرط الواقف كما سيأتي. قال: مسألة، ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها. نعم، إذن هذا الشرط، وهذا هو الذي فيه تعريف تحبيس الأصل، يجب أن تكون العين عينا دائما. ما معنى دائما يا أخو خالد؟ يعني لا، المقصد هنا أنها عين، الأصل أنها لا تفنى بالانتفاع، يعني لا يصلح على قولهم مثلا أن توقف دراهم، يقولون ما يصلح لأن هذا لا يحبس الأصل. يقولون مثلا لا يصح أن توقف برا أو دقيقا أو أرزا أو طعاما. لماذا؟ قالوا لأنه يفنى، يفنى بالاستعمال، مثل هذا لا يوقف، يجب أن تكون هناك عين تبقى ولها نفع، فتبقى العين والنفع هو الذي يكون وقفا، أو النفع هو الذي تعود ثمرته على الموقوف عليه. قال: كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح، فما لا يجوز بيعه لا يصح وقفه. نعم، هذه القاعدة، قالوا يجب أن يكون شيئا يباع، فأما إذا لم يكن يباع قالوا فهذا لا يصح، إذا لم يكن شيئا يباع قالوا فهذا لا يصح. يعني مثلا يذكرون في مثل ذلك ضراب الفحل، سلمناها عن بيعه، فهل يجوز مثلا أن يأتي رجل في أرض زراعية وعنده مثلا فحل سلالته قوية، فيقول لأهل القرية هذا وقف لله سبحانه وتعالى، من أراد أن يأخذه لتحسين ماشيته لتحسين بقره فيأخذه وأنا أوقفه لله، هل يجوز هذا؟ على المذهب لا، هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن هذا لا يجوز بيعه، وبالتالي لا يجوز وقفه، هذه القاعدة. وذهب بعض أهل العلم أنه قال كل ما تجوز هبته، كل ما تجوز هبته يجوز وقفه، هذا أعم، فيشمل حتى الأشياء التي توهب حتى وإن لم تكن تباع، كما قلنا مثل ضراب الفحل، ضراب الفحل سلمناها عن بيعه، لكن تجوز هبته، قالوا فمثل هذا يجوز الوقف فيه، مثل هذا يجوز الوقف فيه. نعم. إذن قاعدة المذهب ما لا يجوز بيعه لا يصح وقفه، إذن الوقف فيما يصح بيعه فحسب. نعم. قال: فما لا يجوز بيعه لا يصح وقفه كأم الولد والكلب، لأنه نقل للملك فيهما فلم يجز كالهبة، وما لا ينتفع به دائما مع بقائه لا يصح وقفه كالمطعومات والرياحين لأنه لا يتباقى. قال: نعم. طيب، الآن في قوله وما لا ينتفع به دائما مع بقائه لا يصح وقفه، كما قلنا لو أن الإنسان مثلا أراد أن يوقف بئر ماء قلنا جائز. لماذا؟ لأن البئر باقية. لكن لو قال أوقف ماء عندي مثلا بحيرة صغيرة محدودة الماء، قال أوقفها على أهل الزراعة، بحيرة تفنى ما تنتهي بأخذ الناس منها، قلنا له لا ما يصح، البئر جائز. لماذا؟ البئر يتجدد غالبا، لكن أما هذه فلا. فقالوا كل ما يفنى لا يصح وقفه، وذهب شيخ الإسلام أن هذا لا دليل عليه، ذهب شيخ الإسلام أن هذا لا دليل عليه، وأن كل عين لها نفع يجوز وقفها حتى لو كانت تفنى. لذلك مثلا يجوز للإنسان أن يأتي إلى مال فيقول عندي مثلا 1,000,000 جنيه، هذه مثلا وقفتها على الفقراء في الحي الفلاني. المذهب هذا لا يجوز. لماذا؟ مال يفنى بالاستعمال بالانتفاع. يقول شيخ الإسلام هذا لا دليل عليه، يجوز له ذلك. بل أيسر من ذلك، رجل جاء بدهن بعود بخور وقال هذا البخور أنا أوقفه على المسجد، المذهب هذا لا يجوز. تتصدق به نعم، لكن لا يجوز في صورة وقف. شيخ الإسلام يقول هذا لا دليل عليه، بل يجوز أن يكون ذلك وقفا، أن يوقفه حتى ولو كان يفنى. ومثل هذا الاختيار أيضا اختاره شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، اختاره كذلك الشيخ ابن عثيمين، أنه لا دليل على اشتراط بقاء العين في الوقف، أنه لا دليل على اشتراط بقاء العين في الوقف، وقول قوي، لكن المذهب ما سمعته. نعم يكفي هذا إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الهبة على المذهب لا يجوز؟ لا. لما؟ إذا وهبت ليست عين الهبة، لكن الهبة نفسها لا تباع. كيف؟ يعني الإنسان إذا عين هذه هبة فإنها لا تباع. لماذا؟ نعم أعد العبارة، إيش المشكلة؟ كل ما يجوز إيش؟ لا، هذا القول الآخر ليس المذهب. المذهب ما لا يجوز بيعه لا يجوز وقفه. كم رواد والكلب ما رفض المسكين فلا يجوز هبته، لا لأن أم الولد لا يجوز هبتها. لا تجوز الهبة، هو الذي يحرم بيعه. لا، الذي يظهر والله أعلم أن لا يصح وقفه كأم الولد والكلب، لأنه نقل للملك فيهما فلم يجوز. أترك الهبة الآن، إن هو يريد أن يقول لك أنه لا يجوز وقف أم الولد ولا يجوز وقف الكلب، لأنه نقل للملك فيهما، ولا يجوز نقل الملك في عن طريق أم الولد والكلب عن طريق البيع، فيقول فهذا لا يصح. ثم قال هذا له شبه بمسألة الهبة. بارك الله.